قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل، رمضان قد طاب الوصال. قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل، رمضان قد طاب الوصال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. سعداء إذ حان اللقاء لنمد أغصان الوفاء، ويضمنا هذا اللقاء للفطر من بعد ابتهال. سعداء إذ حان اللقاء لنمد أغصان الوفاء، ويضمنا هذا اللقاء للفطر من بعد ابتهال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. كتبت أجور الصائمين وابتل ريق الظامين، سعدت نفوس الباذلين، فأجورهم مثل الجبال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. أرواحنا مثل الحمام تشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام تشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام تشتاق من عام لعام.